تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعض الأذكار، الأذكار اللي تقال بعد الصلاة، بعد الفرض والله بعد النفل. بعد الفرض فقط. بعد الفرض. نعم. الله يجزيك بخير.